الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فمن القضايا التربوية التي تحتاج إلى تشخيص دقيق وإلى علاج حاسم عاجل قضية العنف المدرسي بين الطلاب، ولعل من أبرز أسبابها ضعف التربية الدينية المطلوبة. فإن ديننا الإسلامي يأمر بحسن الخلق ويجعله من أثقل الأعمال الصالحة في الميزان، يأمر بكف الأذى أيًا كان ذلك الأذى حسيًا أو معنويًا، ويعده صدقةً يثاب عليها العبد، يقرر أن المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا تمتد يده بأذية ولا ينطلق لسانه بسوء تجاه إخوانه في الدين. يحث ديننا العظيم على الصفح والتجاوز ومقابلة السيئة بالحسنة، يرفع من شأن العفو، حتى جاء في الحديث: ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا، رواه مسلم. فغياب هذه المعاني الجليلة الجميلة عن التركيبة الأخلاقية في أذهان بعض أبنائنا وضعف أثرها على قلوبهم ومن ثم على سلوكهم، يجرهم إلى العنف الذي ينتج عنه ما ينتج من حوادث مؤسفة قد تصل إلى إزهاق أرواح معصومة بريئة. ومن الأسباب الفهم الخاطئ لمعنى الرجولة، فبعض الناس يفهم معناها الظلم والعدوان وسب هذا وشتم هذا والنظر بازدراء واحتقار إلى ذاك ورد السيئة بمثليها أو أمثالها، وهذا فهم خاطئ. فالرجل الكامل هو من كان أقرب إلى الأخلاق النبوية الكاملة الفاضلة التي هي ميزان الأخلاق وكاشفة حسنها من قبيحها وجليلها من حقيرها. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الرجال رجولة كان أعف الناس لسانا وأحلمهم عند الغضب، ليس بلعان ولا سباب ولا طعان ولا سخاب في الأسواق، لا يجازي على السيئة بالسيئة، لكن كان يعفو ويصفح، لم يضرب بيده أحدا ولا امرأة ولا خادما إلا أن يقاتل في سبيل الله كما تقول عائشة. ومن الأسباب ظاهرة التعصب القبلي أو المناطقي مما يولد فجوة كبيرة بين الزملاء في الفصل أو في المدرسة، ويورث بينهم الأحقاد والخصومات والظلم والعدوان. وهنا على الجميع أن يتذكروا أن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وأن أكرمهم عند الله أتقاهم، فلا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله. كما أن العصبية القبلية قد تحمل بعض الناس على الدخول مهاجماً معتدياً في بعض المشاجرات بحكم العصبية والانتصار لها، تمشياً مع المبدأ الجاهلي انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى ذلك الفهم الجاهلي وأبدله بمعنى جميل حميد، وهو أن تنصر أخاك الظالم بحجزه عن الظلم والعدوان ومنعه منه، لا أن تشجعه وتعينه عليه. ومن الأسباب تعاطي المسكرات والمخدرات والمفترات، فإنها تورث العدوانية وسرعة الغضب، فربما حمله تعاطيه على العدوان على الأموال والممتلكات، أو العدوان على الأعراض بالتحرش أو فعل الفاحشة، فتسبب من العنف والبلاء شيئًا عظيمًا. ومن الأسباب تهاون الأسرة والمدرسة في تفتيش أبنائهم وطلابهم مما يجرئهم على اصطحاب الأسلحة البيضاء أو غيرها إلى مدارسهم تخويفاً وترهيباً لزملائهم أو استعداداً لاستعمالها في العدوان أو الانتقام. ومن الأسباب ضعف الإدارة بوجه عام والإرشاد الطلابي بوجه خاص في القيام بما أوكل إليهم من علاج مشاكل الطلاب والطالبات، فتنمو المشاكل وتكبر شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى درجة الانفجار والالتحام الساخن، فكثير من النهايات المأساوية تجد أن تلافيها كان سهلاً ميسوراً لو تدوركت منذ البداية. ومن الأسباب غياب المعلم عن طلابه أو المراقب عن ساحة المدرسة في أثناء الفسح، مما يهيئ بيئة مناسبة لكثير من حوادث العنف، فالطلاب بحاجة إلى مراقبة ومتابعة. وليت الجهات المعنية توظف موظفين خاصين بالمراقبة والمتابعة في المدارس، إذ المعلم يكفيه وزيادة ما يقوم به من واجب التعليم وتبعاته. إخوة الإسلام، هذه بعض الأسباب والتي رأيت من المناسب طرحها على مسامعكم حتى تساهموا في القضاء على هذه الظاهرة أو تجفيف منابعها، فإن الأسرة مكملة للمدرسة، وطلابها هم أبناؤكم وبناتكم وأولى الناس بحرصكم وعنايتكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الله تعالى جعل المؤمنين إخوةً فيما بينهم، متحابين متراحمين، متعاطفين متوادين، يحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. وهذا المعنى يجب أن يكون حاضرًا في قلوبنا، حاضرًا في ضمائرنا، يخفق بين جوانحنا، لا سيما ونحن نجتمع تحت ظل الإسلام وتحت ظل السنة النبوية وتحت راية التوحيد في هذا البلد الكريم، والأعداء تحيط بنا من كل جانب، والمؤامرات تحاك لنا داخلًا وخارجًا. فكلما ضعفت العلاقة بين الأفراد أدى ذلك إلى ضعف المجتمع كله، إذ المجتمع ما هو إلا مجموعة من الأفراد. وعلى الطلاب مسؤولية عظيمة بالتعاون مع أسرهم ومدارسهم، فإذا وقعت مشكلة بين طالب وزميله وخشي من عواقبها فليبلغ إدارة المدرسة حتى تعالج المشكلة في مهدها، أو ليبلغ والده أو والدته، ولا سيما من كان في المرحلة الابتدائية، فلا ينبغي أن تكون هناك حواجز تمنع المصارحة بين الأبناء وأولي أمرهم. وكذا أيضاً من مسؤوليات الطلاب أنهم إذا علموا بمشكلة أو مواعدة خطرة أن يبلغوا إدارة المدرسة، وهذا ليس من التجسس المذموم ولا هو من النميمة القبيحة، فقد كان بعض الصحابة يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عما يسمعه من المكايد ومن المقالات السيئة، فلا يعيب ذلك عليهم لما فيه من المصلحة الكبيرة، بل في بعض المواطن نزل تصديق الله عز وجل للصحابي المخبر عن بعض المنافقين. ومن الحلول التي بأيدي الطلاب أن يتدخلوا بالصلح وتصفية الأجواء بين زملائهم إذا حصلت بينهم خشونة وملاسنة وسوء تفاهم، لا أن يكونوا ممن يصب الزيت على النار ويلقي فيها الحطب والمكعبات لتزداد اشتعالا، كما هي هواية بعض الناس هداهم الله. وفي الصلح يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. ويقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم،